هذه الدعوة على قيامها في بدايتها لم ترق لكثير من الناس في العالم عندما انتشر خبرها، ولذلك قامت الدولة العثمانية التي يسمونها الخلافة العثمانية، مع الأسف أن ما زال بعض دعاتنا وبعض المغترين بها في الساحة ما زال يصفقون لها ويطبلون ويتحدثون عن أمجادها وأنها الخلافة الإسلامية وأنها، بينما هي في الحقيقة وخاصة في آخر سنواتها يصدق عليها أن تكون خلافة الشرك والقبور والأضرحة والمزارات والتصوف، ولذلك حملت على عاتقها محاربة هذه الدولة، فأرسلت محمد باشا وإبراهيم باشا من مصر، فتحركت الجيوش من مصر إلى البحر الأحمر ووصلوا إلى جدة، ومن جدة إلى المدينة وينبع، وعادوا إلى الطائف وتربة ورنية وشقرة وضرمة ومرات والرياض والدرعية، حتى وصلوا الدرعية وأحاطوا الدرعية وحاصروها 6 أشهر، 6 أشهر والدرعية محاصرة مقطوعة من الطعام ومن الغذاء ومن الأرزاق ومن كل شؤون الحياة، إلى أن دفع محمد باشا 6 دولارات لكل رأس وهابي يؤتى به، فجمعت بين يديه 5000 جمجمة من جماجم أهل التوحيد. فلما ازداد الأمر سوءا وضيقا على أهل الدرعية خرج الإمام عبد الله بن سعود أمير الدرعية في ذلك الوقت وقال أنا سأسلم نفسي على شرط أن تطلقوا سراح الأسرى وأن تفكوا الحصار عن الدرعية، فأعطاه محمد باشا الوعود، ولكنها مع الأسف كانت وعود كاذبة ملؤها الخيانة والغدر. فلما سلم نفسه الأمير عبد الله بن سعود عادوا وفعلوا فعلتهم في الدرعية، فجاءوا بسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، جاءوا به مكبل إلى المقبرة وعزفت الموسيقى بين يديه، ولما فرغوا أمر محمد باشا بإطلاق البارود عليه فقتلوه. فذهب محمد باشا يتبجح عند سليمان بن عبد الله اللي هو عند والد سليمان اللي هو عبد الله بن محمد رحمهم الله جميعا، يتبجح عنده ويقول له باللهجة العامية المصرية أتلنا ولدك يا عجوز؟ قال الإمام عبد الله رحمه الله أبو سليمان قال لو لم تقتله أماته الله. هذه عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، لو لم تقتله أماته الله.